إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأله جل جلاله أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك في روضة من رياض الجنة تحفنا فيها الملائكة وتخشانا فيها الرحمة وتتنزل علينا فيها السكينة، ويذكرنا الله عز وجل في من عنده، ويقال لنا في آخر مجلسنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وبين يدي هذه الكلمات التي دونت في هذا السفر الذي تضمن الحث على العلم وعلى طلبه، نتذاكر أمرا عظيما، ألا وهو اجتماع الناس على البر والتقوى وتواصيهم بالحق وتواصيهم بالصبر، فإن ذلك من أعظم ما يجتمع الناس عليه. ودين الناس إنما يقوم على الاجتماع، فجميع ما افترضه الرب تبارك وتعالى من صلاة وزكاة وصيام وحج وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، إنما قوام ذلك على اجتماع الناس على الخير. لذلك قال الرب تبارك وتعالى في سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد رتب الرب تبارك وتعالى نجاة الناس من الخسران، رتبها على مثل هذا الاجتماع، فقال جل من قائل سبحانه في سورة العصر، وهو يقسم جل جلاله بهذا العصر الذي إما أن يكون أنفس أوقات اليوم وهو الوقت الذي نحن فيه الآن، وإما أن يكون المراد به العمر وهو عمر الإنسان الذي يحاسب عليه، فقال جل جلاله: والعصر إن الإنسان لفي خسر. وهذا جنس بني آدم يدخلون في هذا العموم وهو الخسار والوبال، واستثنى الرب تبارك وتعالى من جمع الأوصاف الأربع إلا الذين آمنوا، ويدخل في جملة الإيمان العلم النافع وعملوا الصالحات وهو ترجمة هذا العلم، وتواصوا بالحق وهو الدعوة إلى الله عز وجل، وتواصوا بالصبر وهو الصبر على أعباء العلم النافع والصبر على ثقل العمل الصالح والصبر على تكاليف الدعوة إلى الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل أن يشملنا جميعا بهذا الفضل العظيم وبهذا الخير العميم، وأن يجعل هذه المجالس من المجالس المباركة التي يبارك الرب تبارك وتعالى فيها للحضور، وأن يشملهم المولى سبحانه وتعالى بفضله العظيم، وأن يبارك الرب تبارك تعالى في هذا البرنامج الذي يقوم عليه الأخوة الفضلاء في هذا الجامع المبارك، وأخص بذلك إمام المسجد وفقه الله تعالى. وهكذا المرء إنما يكون مباركا إذا بارك الله عز وجل في أنشطته، والرب سبحانه وتعالى علق الخير على البركة، بل جاء سؤال الله عز وجل البركة وبركة المرء كما ذكر الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في مقدمة زاد المعاد في هدي خير العباد: إنما تكون بمجموع أمور ثلاثة، من كان قد جمع ما بين العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه. ومن جملة ما يدعى إليه هو ترتيب مثل هذه المجالس التي يجتمع فيها طلبة العلم، يجتمعون على مثل هذا الخير العظيم، فينبغي لنا جميعا أن نحرص على مثل هذا الخير العظيم الذي هو ترجمة البركة. ومع رسالة اختارها الأخوة الفضلاء القائمون على هذا البرنامج، وهي تعليم المتعلم طريق التعلم. وهذه رسالة صنفها الشيخ برهان الدين الزرنوجي أحد من انتسب واعتزى إلى فقه الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى، وهو من أعيان القرن السادس الهجري. ورسالته هذه جمع فيها لطفا مما أثر عن الأئمة عموما والسادة الحنفية خصوصا مما ينبغي لطالب العلم أن يهتم به، وهي رسالة صغيرة الحجم كثيرة الفوائد والعلم. من جهة العموم هي رسالة نافعة فيها الدلالة على ما ينبغي لطالب العلم أن يعتني به، وقد سجلت عليها بعض الملاحظات التي لا تنقص من قدرها وسيأتي التنبيه عليها، لكن طالب العلم ينبغي له أن يعتني بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، فإن ما ذكره رحمه الله تعالى مما يعين بإذن الله تبارك وتعالى طالب العلم على الانتفاع بما يحصله. فهذه من جملة الطرق التي أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يهدي طالب العلم إليها. ومعلوم أن طلب العلم له طرق عدة، شأنه شأن الوصول إلى أي مبتغى، كمن أراد منا أن يصل إلى مكان معين فإن هذا المكان له أن يصل إليه بواسطة عدة طرق، لكن العاقل من اختار من هذه الطرق آمنها وأعبدها وأيسرها فإنه يحفظ له الوقت ويحفظ له الجهد ويحفظ له ما عنده من بلغة يتزود بها للوصول إلى مبتغى. ومع الشروع في هذه الرسالة أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك من العلم النافع الذي نسأله جل جلاله بعده، وأن يهدينا إلى العمل الصالح. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال المصنف برهان الدين الزرنوجي رحمه الله تعالى في كتابه تعليم المتعلم طريق التعلم، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي فضل بني آدم العلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم. وبعد، فلما رأيت كثيرا من طلاب العلم في زماننا يجدون إلى العلم ولا يصلون، ومنافعه وثمراته والعمل به والنشر يحرمون، لما أنهم أخطأوا طريقه وتركوا شرائطه، وكل من أخطأ الطريق ضل ولا ينال المقصود قل أو جل. فأردت وأحببت أن أبين لهم طريق التعلم على ما رأيت في الكتب وسمعت من أساتيذي العلم والحكم، رجاء الدعاء لي من الراغبين فيه المخلصين بالفوز والخلاص في يوم الدين، بعدما استخرت الله تعالى فيه وسميته تعليم المتعلم طريق التعلم. نعم، هنا يعني ضبط طريقة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وجعلته فصولا، فصل في ماهية العلم والفقه وفضله، فصل في النية في حال التعلم، فصل في اختيار العلم والأستاذ والشريك والثبات، فصل في تعظيم العلم وأهله، فصل في الجد والمواظبة والهمة، فصل في بداية السبق وقدره وترتيبه. صححون التاء مضبوطة بالفتحة وترتيبه. فصل في بداية السبق وقدره وترتيبه، فصل في التوكل، فصل في وقت التحصيل، فصل في الشفقة والنصيحة، فصل في الاستفادة وقت لباس الأدب، فصل في الورع في حالة التعلم، فصل فيما يورث الحفظ وفيما يورث النسيان، وفصل فيما يجلب الرزق وفيما يمنع، وما يزيد في العمر وما ينقص، وما توفيقي إلا بالله. وما ينقص العمر وما ينقص، وما يزيد العمر وما في العمر وما ينقص، وما توفيقي إلا بالله، وما ينقص وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذه مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى وجرى أهل العلم عادة على ذكر مقدمة تبين وجه المراد من هذا المؤلف وتكشف اللثام عن مقصوده، لكن المؤلف رحمه الله تعالى يظهر من مقدمته أنه ممن حباه الرب تبارك وتعالى حظا وافرا في التعليم، فمسلكه رحمه الله تعالى في ذكر هذه الفصول بين يدي كتابه هذا يعرف في كتب الأدب باللف والنشر، فأجمل لنا هذه الفصول ثم ذلك فصلها، وهذا مما ينشط طالب العلم ويرغبه في الوصول إلى ما نص عليه المؤلف في مقدمته، وهذه من الأساليب التربوية التي اعتنى بها أهل العلم، فهذا فيه الدلالة على عنايته رحمه الله تعالى بالتعليم، وهذا مسلك ربما ينتفع به الطالب من المعلم ولو كان غيره أكثر وأوفر حظا في العلم منه، فإن شأن التعليم شأن عظيم، ربما ينتفع طالب العلم بشيخه وهناك من هو أعظم وأوفر حظا في العلم منه، لكن هذا الشيخ ممن اعتنى بالتعليم واعتنى بالتربية واعتنى بالتوجيه، ويظهر في فصول هذا الكتاب ما يدل على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في ماهية العلم والفقه وفضله. قال رسول الله: الماهية هي الحقيقة، الماهية هي الحقيقة، يريد أن يبين حقيقة العلم الذي جاءت به الفضائل، وفي ذلك الدلالة على أن المقصود بهذا العلم وحقيقته هو العلم الشرعي الذي يعرف العبد بربه ومولاه، هذا هو العلم الذي يرشدك إلى الله ويقذف في قلبك خشيته، فهذا هو العلم الذي جاءت به الفضائل الآتية تذكر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في ماهية العلم والفقه وفضله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو حديث صحيح دون قوله ومسلمة، يعني ومسلمة هذا لم يرد له ذكر في الحديث، وهذا مما يلاحظ على المؤلف رحمه الله تعالى، الأحاديث التي يريدها رحمه الله تعالى إن كان لها أصل فقلما يلتزم بضبطها كما ورد في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والمستدركات، وغلب على هذه الرسالة الأحاديث التي لا خطام لها ولا زمام مما ليس له ذكر في كتب السنة، وإن كان بعضها له ذكر فهو مما لا أصل له، وسيأتي التنبيه على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: اعلم بأنه لا يفترض على كل مسلم طلب كل علم، وإنما يفترض عليه طلب علم الحال كما يقال: وأفضل العلم علم الحال وأفضل العمل حفظ الحال. ويفترض بالحال هنا ما يعيش فيه الإنسان، هذا هو الحال، يعني قوله وإنما يفترض عليه طلب علم الحال، يعني ما الذي أعيش فيه الآن؟ الآن سأقبل على الحج، هذا من أوجب ما ينبغي علي ويستوجب ويستلزم أن أتعلمه، لأنني سأحل في هذا النسك، سأسافر الآن، ينبغي علي أن أتعلم علم حال السفر مما يتعلق بقصر الصلاة وجمعها ومقدار ذلك، فهذا هو المقصود. نعم. وأفضل العمل حفظ الحال، أفضل العمل حفظ الحال أي أشتغل بالعمل الذي أنا فيه، فلا يليق بالمسلم أن يشتغل بتعلم الزكاة وهو فقير لا مال له، ويترك تعلم الصيام الذي سيقبل عليه على سبيل المثال بعد شهرين، فهذا هو مراده هو. نعم. قال رحمه الله تعالى: يفترض على المسلم طلب ما يقع له في حاله في أي حال كان، فإنه لا بد له من الصلاة، فيفترض عليه علم ما يقع له في صلاته بقدر ما يؤدي به فرض الصلاة، ويجب عليه بقدر ما يؤدي به الواجب، لأن ما يتوسل به لإقامة الفرض يكون فرضا، وما يتوسل به لإقامة الواجب يكون واجبا. وكذلك في الصوم والزكاة إن كان له مال، والحج إن وجب عليه، وكذلك في البيوع إن كان يتجر. قيل لمحمد بن الحسن رحمة الله عليه: لما لا تصنف كتابا في الزهد؟ قال: قد صنفت كتابا في البيوع، يعني الزاهد من يحترز عن الشبهات والمكروهات في التجارات. وهذا أول يعني الآثار التي نقلها رحمه الله تعالى، ونلحظ في رسالته نفعنا الله بها أنه قد أكثر من النقل عن السادة الحنفية، وأول هذه النقول نقله عن صاحب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، وهو محمد بن الحسن الشيباني. نعم. قال رحمه الله: وكذلك في سائر المعاملات والحرف، وكل من اشتغل بشيء منها يفترض عليه علم التحرز عن الحرام فيه، وكذلك يفترض عليه علم أحوال القلب من التوكل والإنابة والخشية والرضا، فإنه واقع في جميع الأحوال. هذا العلم الذي هو العلم الواجب على كل مسلم أن يتعلمه، وهو علم أحوال القلوب، لأنه ما من قلب شهد لله بالوحدانية ونبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة إلا وهو متعبد بهذا العلم، تعبد بهذا العلم. وهذا العلم هو الذي يشمل جميع المسلمين، غنيهم وفقيرهم، مسلمهم ذكرهم وأنثاهم، أميرهم ومأمورهم. هذا العلم الوحيد الذي يتعبد لله عز وجل فيه على السواء، الناس كلهم يتعبدون فيه على السواء، وما عداه فإنما يتعبد فيه الناس على قدر أحوالهم. الصلاة يتعبد الناس فيها على قدر أحوالهم، فصلاة القاعد لها أحكام، وصلاة القائم لها أحكام، وصلاة المضطجع المريض لها أحكام، لكن أحوال القلوب هو العلم الذي يستوي فيه جميع الناس، ولذلك كان أشرف العلوم. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وشرف العلم لا يخفى على أحد، هو المختص بالإنسانية، لأن جميع الخصال سوى العلم يشترك فيها الإنسان وسائر الحيوانات، كالشجاعة والجراءة والقوة والجود والشفقة وغيرها سوى العلم. وهذا العلم يعني عموم العلم، وإن كان الحديث الآن عن علم الفقه وعلم الدين، لكن قوله رحمه الله تعالى: وشرف العلم لا يخفى على أحد، إذا هو المختص بالإنسان، هذا يدخل فيه سائر العلوم غير علم الشريعة، فيدخل فيه هذا العلم المختص بالإنسانية، علم الطب الذي سيشير إليه بعد قليل، وعلم الصناعة، فهذا مما اختصت به هذه الخليقة التي شرفها الله عز وجل وهي الإنسانية. نعم. قال رحمه الله: به أظهر الله تعالى فضل آدم عليه السلام وعلى الملائكة، وأمرهم بالسجود له. وإنما شرف العلم بكون وسيلة البر والتقوى الذي يستحق به المرء الكرامة عند الله والسعادة الأبدية، كما قيل محمد بن الحسن رحمة الله عليهما: تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل المحامد، وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم، واسبح في بحور الفوائد، تفقه، فإن الفقه أفضل قائد البر والتقوى وأعلى القاصد، هو العلم الهادي إلى سنن الهدى، هو الحصن ينجي من جميع الشدائد، فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابر. والعلم وسيلة إلى معرفة الكبر والتواضع والإلفة والعفة والإسراف والتقتير وغيرها، وكذلك في سائر الأخلاق نحو الجود والبخل والجبن والجراءة، فإن الكبر والبخل والجبن والإسراف حرام، ولا يمكن التحرز عنها إلا بعلمها وعلم ما يضادها، فيفترض على كل إنسان علمها. وقد صنف السيد الإمام الأجل الأستاذ الشهيد ناصر الدين أبو القاسم كتابا في الأخلاق، ونعم ما صنف، فيجب على كل مسلم حفظها. نعم. وهذا يعني من أشهر المصنفات عند السادة الحنفية في هذا الباب، وهو ما صنفه ناصر الدين أبو القاسم محمد بن يوسف السمرقندي الحنفي، متوفى سنة 56 و500. وهكذا يعد علم الأخلاق من العلوم التي تنافس أرباب المذاهب في تصنيفها، فهذا يعد من أشهر الكتب عند الحنفية، كما أن عند السادة الشافعية أشهر ما في هذا الباب كتاب الشعب للبيهقي رحمه الله تعالى. وهذا يعني الكتاب، هذا الكتاب شأنه شأن ما سيأتي التنبيه عليه من بعض الآثار التي ذكرها المؤلف، وقد أكثر من النقل عن هذا الكتاب، لكن هذه الآثار كثير منها كما سيأتي التنبيه عليه بعد قليل مما لا يعرف له ذكر إلا من هذا الطريق الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما حفظ ما يقع في الأهاين ففرض على سبيل الكفاية، إذا قام به البعض في بلدة سقط عن الباقين، فإن لم يكن في البلدة من يقوم به اشتركوا جميعا في المأثم، فيجب على الإمام أن يأمرهم بذلك ويجبر أهل البلدة على ذلك. يصححون يعني الشدة يعني في غير موضعها، فإن قال فإن لم يكن، والصواب ما قرأه القارئ وفقه الله تعالى، فإن لم يكن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قيل إن علم ما يقع على نفسه في جميع الأحوال بمنزلة الطعام، فلا بد لكل واحد من ذلك. وعلم ما يقع في الأحايين بمنزلة الدواء يحتاج إليه في بعض الأوقات. وعلم النجوم بمنزلة المرض، فتعلمه حرام لأنه يضر ولا ينفع، والهرب عن قضاء الله تعالى وقدره غير ممكن. فينبغي لكل مسلم أن يشتغل في جميع أوقاته بذكر الله تعالى والدعاء والتضرع وقراءة القرآن والصدقات والدافعة للبلاء والصلاة، ويسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة ليصون الله عنه تعالى البلاء والآفات. فإن من رزق الدعاء لم يحرم الإجابة، فإن كان البلاء مقدرا يصيبه لا محالة، ولكن يسره الله عليه ويرزقه الصبر ببركة الدعاء. اللهم إلا إذا تعلم من النجوم قدر ما يعرف به القبلة وأوقات الصلاة فيجوز ذلك، وأما تعلم علم الطب فيجوز لأنه سبب من الأسباب، فيجوز تعلمه كسائر الأسباب. وقد تداوى النبي عليه السلام وحكي عن الشافعي رحمة الله عليه أنه قال: العلم علمان، علم الفقه للأديان وعلم الطب للأبدان، وما وراء ذلك بلغة مجلس. وأما تفسير العلم فهو صفة يتحلى بها المذكور لمن قامت هي به كما هو. والفقه معرفة دقائق العلم مع نوع علاج. قال أبو حنيفة رحمة الله عليه: قال أبو حنيفة رحمة الله عليه: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. وقال: ما العلم إلا العمل به، والعمل به ترك العاجل للآجل. فينبغي الإنسان ألا يغفل عن نفسه ما ينفعها وما يضرها في أولها وآخرها، ويستجد ما ينفعها ويجتنب عما يضرها، كي لا يكون عقله وعمله حجة عليه فيزداد عقوبة. نعوذ بالله من سخطه وعقابه. هذا حقيقة زبدة هذا الفصل، يعني هذه الأسطر الثلاث هي زبدة هذا الفصل، وهي وصية عظيمة نافعة. يعني ينبغي لكل من نصح نفسه أن يجتهد في تدبرها، وهو الحذر من أن يكون عقله ويدخل في هذا العقل العلم، وأن يكون عمله حجة عليه. يعني الحذر، كل الحذر من أن يبتلى أحدنا بعقله ويدخل في هذا العقل العلم، وكذلك عمله أن يكون حجة عليه، وذلك بأن يكون هذا العمل وقبله هذا العلم مما ابتغي به غير وجه الله عز وجل. فهذه زبدة هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ماهية العلم وحقيقته والفقه وفضله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد ورد في مناقب العلم وفضائله آيات وأخبار صحيحة مشهورة لم نشتغل بذكرها كي لا يطول الكتاب. نعم. وهذا مما ذكره المؤلف، وكان حقه أن يذكره في أول الكتاب في المقدمة، لأن هذا كما يقول أهل العلم من مناهج العلماء في كتبهم، وقد أراد بذلك أن يجعله كالمتن، يجعله كالمتن بحيث يورد من أراد شرحه عليه الآيات الكريمات والأحاديث التي تدل عليه والآثار، فهو يعني بعقد المقارنة بينه وبين غيره من الكتب يعتبر كالمتن. وأراد رحمه الله تعالى أن يكون مما يستعين به الطالب على حفظه والاستفادة من الآثار فيه، فهذا من منهج المؤلف رحمه الله تعالى، ولكل مؤلف أن ينتهج في كتابه المنهج الذي يرتضيه، شريطة أن يلتزم به حتى لا يؤاخذ على ترك المنهج الذي سلكه ويكون بعد ذلك عرضة لسهام الناقدين. الآن نأتي إلى الفصل الثاني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في النية في حال التعلم. ثم لا بد له من النية في زمان تعلم العلم، إذ النية هي الأصل في جميع الأفعال، قوله عليه السلام: الأعمال بالنيات، حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث كما لا أخفى على شريف علومكم حديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، لكن هذا لفظ البخاري، لفظ البخاري بالنيات ولفظ مسلم بالنية. نعم. قال رحمه الله تعالى: كم من عمل يتصور بصورة عمل الدنيا ثم يصير بحسن النية من عمل الآخرة، وكم من عمل يتصور بصورة عمل الآخرة ثم يصير من عمل الدنيا بسوء النية. ينبغي أن ينوي المتعلم بطلب العلم رضاء الله والدار الآخرة وإزالة الجهل عن نفسه وعن سائر الجهال وإحياء الدين وإبقاء الإسلام، فإن بقاء الإسلام بالعلم، ولا يصح الزهد والتقوى مع الجهل. وهذه الأسطر الثلاثة هي زبدة هذا الفصل، هذه الأسطر الثلاثة زبدة هذا الفصل، فقد فسر لك النية التي ينتفع بها المتعلم فسرها لك بذلك، وهذه هي النية التي لا ينبغي لطالب العلم أن يجهلها، بل عليه أن يجعل مقصوده هو الظفر بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أن يحصل رضا الله عز وجل، وأن يرفع الجهل عن نفسه، وينوي بعد ذلك أن يكون معينا لإخوان المسلمين في التعاون معهم على رفع الجهل عنهم بتعليمهم هذا العلم النافع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأنشدنا الشيخ الإمام الأجل الأستاذ برهان الدين صاحب الهداية لبعضهم: فساد كبير عالم متهتك، وأكبر منه جاهل متنسك، هما فتنة للعالمين عظيمة لمن بهما في دينه يتمسك. وهذا الكتاب من الكتب التي هي من العمد في سير السادة الحنفية، ومؤلفه هو برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغناني، وله كتابان شهيران احتفل بهما السادة الحنفية، أحدهما البداية والثاني والنهاية. نعم. وسينقل عن المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك وينص على اسمه. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وينوي به الشكر على نعمة العقل وصحة البدن، ولا ينوي به إقبال الناس عليه، ولا استجلاب حطام الدنيا والكرامة عند السلطان وغيره. وقال محمد بن الحسن رحمة الله عليهما: لو كان الناس كلهم عبيد لاعتقتهم وتبرأت من ولائهم، وذلك لأن من وجد لذة العلم والعمل به قلما يرغب فيما عند الناس. يعني يحتمل أن يكون من وجد لذة العلم ووجد العمل به، لكن الذي يعني أفهمه أنه وجد لذة العلم ولذة العمل، إذا كان المقصود يعني يكون يعني لفظ اللذة يقصد به لذة العلم ولذة العمل، فحينئذ يعني نحتاج إلى ضبط العمل تكون لذة العمل، ويسوغ أن يكون من وجد لذة العلم والعمل، لكن يعني الذي ينسجم مع الأثر الذي قبله والذي بعده هو أن للعلم لذة وكذلك للعمل لذة. يعني وما ذكره من قوله وينوي به الشكر هذا مما يعني يهتم به، فهو كذلك من مقاصد هذا الفصل. ورحمه الله تعالى كلامه قليل جدا وأكثر رحمه الله تعالى من النقل، لكن كلامه يعني بمثابة الدواء للداء، يعني لو جمعنا كلامه لكان هو المقصود والمبتغى من وراء هذا الفصل. فهذا مما يلحق بما ذكرته قبل قليل أنه زبدة الفصل حين قال ينبغي أن ينوي المتعلم بطلب العلم رضا الله إلى آخره، كذلك يلحق به وينوي به الشكر على نعمة العقل. في ذلك الدلالة على أن من أحسن نيته كان شاكرا لله عز وجل على هذا العقل الذي به حصل هذا العلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أنشدنا شيخ الإمام الأجل الأستاذ قوام الدين حماد بن إبراهيم بن إسماعيل الصفار الأنصاري مولانا أبي حنيفة رحمة الله عليه: من طلب العلم للمعادي فاز بفضل من الرشاد، فيا لخسران طالبيه إلا لفضل من العبادي. اللهم إلا إذا طلب الجاهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنفيذ الحق وإعزاز الدين لا لنفسه وهواه، فيجوز ذلك بقدر ما يقيم به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن هذه الشريعة العظيمة وهذه الشعيرة المباركة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي نوع من الجهاد في سبيل الله، والرب جل جلاله يمقت المتكبر المتبخترة إلا في الجهاد. فإذا أراد هذا الآمر وهذا الناهي أن يظهر شيئا من عزة هذا الدين لا ليعز نفسه وإنما ليعز هذا الدين لا حرج في ذلك. قال رحمه الله تعالى: وينبغي لطالب العلم أن يتفكر في ذلك، فإنه يتعلم العلم بجهد كثير فلا يصرفه إلى الدنيا الحقيرة القليلة الفانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا فوالذي نفس محمد بيده إنها لأسحر من هاروت وماروت. هذا الحديث أخرجه الحكيم الترمذي من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه وهو حديث ضعيف. قال رحمه الله تعالى: هي الدنيا أقل من القليل وعاشقها أذل من الذليل، تصم بسحرها قوما وتعمي فهم متحيرون بلا دليل. وينبغي لطالب العلم أن لا يذل نفسه بالطمع في غير المطمع ويحترز عما فيه مذلة العلم وأهله، ويكون متواضعا، والتواضع بين التكبر والذلة والعفة كذلك، ويعرف ذلك في كتاب الأخلاق. أنشدني الشيخ الإمام الأستاذ ركن الدين المعروف بالأديب المختار شعرا لنفسه: إن التواضع من خصال المتقي، وبه التقي إلى المعالي يرتقي، ومن العجاب عجب من هو جاهل في حالة أهوى السعيد أم الشقي، أم كيف يختم عمره أمر أو روحه يوم النوى مستفل أو مرتقي. والكبرياء لربنا صفة له مخصوصة فتجنبنها واتقي. قال أبو حنيفة رحمة الله عليه لأصحابه: عظموا عمائمكم ووسعوا أكمامكم. وإنما قال ذلك لئلا يستخف بالعلم وأهله. وينبغي لطالب العلم في هذا يعني في هذا الزمن الذي يعني وجدت فيه مثل هذه الوصايا لأهل العلم أحدث، وهذا من الحدث الذي ابتأى فيه أهل العلم المصلحة، لأنه لا يرتبط بالعبادة وإنما يرتبط بالطرائق التي يتلقى فيها العلم. أحدث في ذلك الزمن بعد تصرم القرون المفضلة تخصيص أهل العلم بالمجالس التي يرتقون عليها ويتميزون بها عن طلبتهم. ولذلك كما ذكر أهل العلم فائدتان: الفائدة الأولى أن يسمع هذا الشيخ طلابه إذا كان مرتفعا عنهم، والمقصد الثاني هو ما عناه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وغيره من تميز هؤلاء العلماء عن طلبة العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وينبغي لطالب العلم أن يحصل كتاب الوصية التي كتبها أبو حنيفة رحمة الله عليه ليوسف بن خالد السمتي عند الرجوع إلى أهله يجده من يطلب العلم. وقد كان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر قدس الله روحه العزيز أمرني بكتابته عند الرجوع إلى بلدي فكتبته، ولا بد المدرس والمفتي في معاملات الناس منه، وبالله التوفيق. نعم، هذا الكتاب كتاب الوصية شأنه من حيث الشهرة في نسبته إلى الإمام أبي حنيفة، شهرته نظير شهرة كتاب الفقه الأكبر، وكلاهما قد وقع كلام العلماء قديما في صحة نسبتهما إلى الإمام أبي حنيفة، لكن كتاب الوصية قد نفى جملة من أهل العلم صحة نسبته إلى الإمام أبي حنيفة من جهتين: من جهة السند إذ هو مسلسل بالمجاهيل الذين لا يعرف منهم أحد، والثاني من جهة المتن، فإن هذه الوصية قد تضمنت جملة من العقائد التي أحدثت بعد وفاة الإمام أبي حنيفة، فهي تتضمن تقرير عقيدة أبي عبد الله أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب التي أخذها الأشعري رحمه الله تعالى واشتهرت عنه، فهذه العقيدة إنما وجدت بعد وفاته الإمام أبي حنيفة، وهي عقيدة الأشاعرة كما قال أهل العلم بأكثر من نصف من قرن ونصف قرن، أي أكثر من 150 عاما، فلذلك نفى أهل كثير من أهل العلم صحة هذه الوصية للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في اختيار العلم والأستاذ والشريك والثبات. هذا الفصل الثالث بعد أن ذكر رحمه الله تعالى في الفصل الأول ما يدلك على أهمية هذا العلم حتى تعتني به، ذكر لك بعد ذلك وجوب أن تنوي بهذا العلم وجه الله عز وجل، فإذا تحقق لطالب العلم ذلك بأن وفق للعناية بالعلم وأخلص النية للرب تبارك وتعالى، يأتي الأمر الثالث وهو أنه يوفق بعد ذلك بتوفيق الله عز وجل لحسن اختيار العلم الذي سيتعلمه، وحسن اختيار الأستاذ الذي سيتأدب بآدابه في تلقي هذا العلم، وحسن اختيار الشريك وهو الصاحب الذي يكون معينا له على ذلك، وحسن اختيار الثبات وهو ما يكون بإذن الله تبارك وتعالى سببا في نبات هذا الإنسان، لأن من ثبت نبت في أي علم من العلوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وينبغي لطالب العلم أن يختار من كل علم أحسنه وما يحتاج إليه في أمر دينه في الحال، ثم ما يحتاج إليه في المآل، ويقدم علم التوحيد والمعرفة ويعرف الله تعالى بالدليل، فإن إيمان المقلد وإن كان صحيحا عندنا لكن يكون آثما بترك الاستدلال. نعم، ابتدأ بأشرف العلوم وهو علم تعرف العبد على الحي القيوم جل جلاله الذي به يعبد الرب تبارك وتعالى، فمن عرف الله عز وجل حمله هذا العلم على إقامة شعائر الدين من الصلاة والزكاة والصيام والحج، لكن ما ذكره رحمه الله تعالى في مسألة إيمان المقلد وأنه يكون بترك هذا الاستدلال آثما، هذا على مذهب المتكلمين وهو خلاف مذهب السلف، قال العلامة السفاريني رحمه الله تعالى في كتابه الأوامع الأنوار البهية وثواطع الأشرار الأثرية، قال: والحق الذي لا محيد عنه ولا انفكاك لأحد من صحة إيمان المقلد تقليدا جازما صحيحا، وأن النظر والاستدلال ليس بواجبين، وأن التقليد الصحيح مصدر العلم والمعرفة، فهذا هو الصحيح. عامة الناس لا يتعبدون بأن ينظر كل واحد منهم وأن يستدل على وجود الله عز وجل، وإنما يكفيهم في ذلك ما ظهر لهم من نصوص الشريعة وما تلقاه أحدهم كابرا عن كابر، إما عن آبائه وإما عن أشياخه، يكفي في حصول معرفة الله عز وجل أن يحصل له هذا العلم من هذا الطريق، أما أن يطالب كل مسلم أيا كان قدره في العلم أن ينظر وأن يستدل بنفسه دون النظر إلى الشريعة، بل يعمل العلم العقلي قبل العلم النقلي، فهذا ليس مما جاء به سلف الأمة، وإنما هذا مما يخالف مذهب أهل السنة والجماعة في تلقي علم التوحيد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويختار العتيق دون المحدثات. قالوا يعني المقصود بالعتيق هو الأمر الأول الذي أوصى به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. العتيق هو الأمر الأول، وكان ينبغي للمؤلف رحمه الله تعالى وهو يوصينا بالعتيق أن يترك مثل هذا الأمر الذي أحدثه المتكلمون ممن تأثر بالفلاسفة الذين مجدوا العقل وقدسوه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قالوا عليكم بالعتيق وإياكم والمحدثات، وإياك أن تشتغل بهذا الجدال الذي ظهر بعد انقراض الأكابر من العلماء، فإنه يبعد عن الفقه ويضيع العمر ويورث الوحشة والعداوة، وهو من أشراط الساعة وارتفاع العلم والفقه، كذا ورد في الحديث. نعم. والمقصود به ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. فهذا هو المراد بقول المؤلف، وهذه وصية نافعة، وهو أن يشتغل الإنسان بالعمل وأن يبتعد عن الجدل، وما أمران لا يجتمعان العمل والجدل، إذا وجد أحدهما ارتفع الآخر، ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فلا يجتمع العلم والجدل أبدا، إذا وجد أحدهما ارتفع الآخر. قال رحمه الله تعالى: أما اختيار الأستاذ فينبغي أن اختار الأعلم والأورع والأسن، كما اختار أبو حنيفة رحمة الله عليه حماد بن أبي سليمان بعد التأمل والتفكر، وقال: وجدته شيخا وقورا حليما صبورا في الأمور. وهذا الأمر كان يعتني به أهل العلم، وإن كان هناك من هو أعلم من هذا الورع الأسن، كان أهل العلم قديما يعتنون بتتبع المشايخ ممن عرف عنهم الورع والتقدم في السن، لأنهم قد جربوا الحياة وخبروا الأمور، فيجمع المتعلم بين يديهم بين أمرين عظيمين، ألا وهما العلم والحلم. وقد يظفر طالب العلم بالعلم ممن هو حدث السن، لكن يفوته كثيرا من الحلم، وهذا مما قصده الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال ثبت عند حماد بن أبي سليمان فنبت. نعم. هذا كان يعتني به العلم، وهو الثبات عند الشيخ، وكان بعضهم لا يفارق شيخه إلا بأن يفارقه شيخه بموت، أو هو يفارق شيخه بسفر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه: سمعت حكيما من حكماء سمرقند قال: إن واحدا من طلبة العلم شاورني في طلب العلم، وكان قد عزم على الذهاب إلى بخارى لطلب العلم. وهكذا ينبغي أن يشاور في كل أمر، فإن الله تعالى أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بالمشاورة في الأمور، ولم يكن أحد أفطن منه، ومع ذلك أمر بالمشاورة، وكان يشاور أصحابه في جميع الأمور حتى حوائج البيت. قال علي كما شاور في قصة الإفك، كان قد شاور أسامة بن زيد وشاور علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذه من حوائج البيت. يعني مقصود المؤلف أن طالب العلم ينبغي له أن يعرض عقله بإزاء عقول الناس، ينظر بما يشيرون عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال علي: كرم الله وجهه ما هلك امرئ عن مشورة. نعم. الآثار التي ذكرها رحمه الله تعالى لا تبعد كثيرا في أحوالها ودرجاتها عن أحوال الحديث، كثير منها ليس له ذكر في الكتب، لكن النظر فيها ليس كالنظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في مثل هذه الأمور التي هي من باب الفضائل. فكان أهل العلم يخففون في النظر إليها ويمرونها، وقد كثرت في كتب الأخلاق مثل هذه الآثار التي كما ذكرت لكم متكأة في كتابي على كتاب السمرقندي في الأخلاق. وقوله رحمه الله تعالى كرم الله وجهه، أحيلكم إلى كلام النفيس ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الأحزاب لما تعرض لتفسير قول الرب جل جلاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذكر اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، ثم قال رحمه الله تعالى: وهذا نصه. قال: وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي رضي الله عنه بأن يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة، أو يقال كرم الله وجهه. ثم قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا وإن كان معناه صحيحا لكن ينبغي أن يساوى بين الصحابة في ذلك، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان يعني أبا بكر وعمر وأمير المؤمنين عثمان بن عفان أولى بذلك من رضي الله عنهم أجمعين. ومن أراد الاستطالة في مثل هذا الموطن عليه أن يراجع الكتاب النفيس معجم المناهي اللفظية لشيخنا بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى. أحسن لكم. قال رحمه الله تعالى: قيل الناس رجل تام ونصف رجل ولا شيء، فالرجل من له رأي صائب ويشاور عقلاء، ونصف رجل من له رأي صائب لكن لا يشاور أو يشاور لكن لا رأي له، ولا شيء من لا رأي له ولا يشاور. هذا كلام نفيس فيه الدلالة على أن الإنسان وإن بلغ مبلغا من العلم والعقل ينبغي أن لا يحرم نفسه من هذا الأمر وهو الشورى. وكما ذكر رحمه الله تعالى: لو كان أحد مستغنيا عن المشاورة لاستغنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. قال رحمه الله تعالى: وقال جعفر الصادق قال جعفر الصادق عليه لسفيان الثوري رحمة الله عليهما: شاور في أمرك الذين يخشون الله تعالى. فطلبوا العلم من أعلى الأمور وأصحابها، فكانت المشاورة هي أهم وأوجب. قال الحكيم رحمة الله عليه: إذا ذهبت إلى بخارى فلا تعجل في الاختلاف يا إمة، وامكث شهرين حتى تتأمل وتختار أستاذا، فإنك إن ذهبت إلى عالم وابتدأته بالسبق عنده فربما لا يعجبك درسه فتتركه فتذهب إلى آخر، فلا يبارك لك في التعلم. فتأمل في شهرين في اختيار الأستاذ وشاور حتى لا تحتاج إلى تركه والإعراض عنه، فتثبت عنده حتى يكون تعلمك مباركا وتنتفع بعلمك كثيرا. هذا الأمر فيه تفصيل ليس على إطلاق هذا الأمر، يعني هذا الأمر وهو النظر في المشايخ واختيار من سبق ذكرهم من الأسن والأعلم والأورع، هذا إذا لم يتبين طالب العلم قد سافر إلى مكان لم يسبقه إليه أحد، لا حرج في ذلك أن يتثبت وأن ينظر كما كان بعض سلف الأمة ينظر في حال شيخه في صلاته في المسجد وفي ورعه في السوق ونحو ذلك، لا حرج في ذلك. لكن إذا سبقه إلى هذه البلدة من خبر الشيخ وكان قد وثق بعلمه ودينه فدله على هذا الشيخ، فحينئذ يشرع في التتلمذ عليه ولا حاجة إلى أن يضيع هذا الوقت في البحث والنظر. أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم بأن الصبر والثبات أصل كبير في جميع الأمور، ولكنه عزيز كما قيل: لكل إلى شاء العلا حركات، ولكن عزيز في الرجال ثبات. قيل: ما الشجاعة؟ قيل: الشجاعة صبر ساعة. فينبغي أن يثبت ويصبر على أستاذ وعلى كتاب حتى لا يتركه أبتر، وعلى فن حتى لا يشتغل بفن آخر قبل أن يتقن الأول، وعلى بلد حتى لا ينتقل إلى بلد آخر من غير ضرورة، فإن ذلك كله يفرق الأمور ويشغل القلب ويضيع الأوقات ويؤذي المعلم. نعم، هذه وصية نافعة، وصية نافعة أوجزها لك المؤلف رحمه الله تعالى. ومن استهان بمثل هذه الوصية فإنه يجد أثر الشتات في علمه وعدم تمكنه من علم دون علم. قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن يصبر عما تريده نفسه وهواه. قال الشاعر: إن الهوى لهو الهوان بعينه، وصريع كل هوى صريع هوان. ويصبر على المحن والبليات، قيل خزائن المنن على قناطير المحن. ولقد أنشدت وقيل إنه لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه: ألا لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن مجموعها ببيان: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. وأما اختيار الشريك فينبغي أن يختار المجد والورع وصاحب الطبع المستقيم المتفهم، ويفر من الكسلان والمعطل والمكثار والمفسد والفتان. قال الشاعر: عن المرء لا تسأل وابصر قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي. فإن كان ذا شر فجانبه سرعة، وإن كان ذا خير فقارنه تهتدي. وأنشدت شعرا آخر: لا تصحب الكسلان في حالاته كم صالح بفساد آخر يفسد. عدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. قال هذا الشريك هو الصاحب الصالح الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوصافه الثلاثة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الصاحب الصالح: إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. فالصاحب موصوف بأوصاف ثلاثة: إما أن يعلمك ما تجهل، وإما أن يذكرك ما نسيت، وإما أن يعينك إذا ذكرت. فهذا الصاحب الذي ينبغي أن تصحبه حال الطلب: من يعلمك ما تجهل. فإذا تعلم علما علمه الله عز وجل إياه أحب أن يحكي لك هذا العلم. وإذا كنت قد تعلمت علما فابتليت بنسيانه ذكرك هذا العلم. وإن كنت قد تعلمت هذا العلم وذكرته أعانك على العمل به. فهذا هو الشريك الذي ينبغي لطالب العلم أن يصحبه. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على فطرة الإسلام، إلا أن أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. الحديث هو حديث متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: ويقال في الحكمة الفارسية أي نعم. طبعا هذا ذكر المؤلف بعض يعني الأبيات من فارسية، وهو الموطن الذي نشأ فيه، وكان أهل العلم في بعض الأحيان يذكرون مثل هذا يعني الكلام. ومن نظر في بعض سير أهل العلم ممن حكى سيرهم الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في سير إعلام النبلاء يجد طرفا ذلك، وهذا كما يقال هو من ملحي العلم، وإلا هو يعني قد ذكر يعني ما يغري عنه في اللسان العربي الذي هو أشرف الألسنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقيل: إن كنت تبغي العلم وأهله أو شاهدا يخبر عن غائبي، فاعتبر الأرض بأسمائها واعتبر الصاحب بالصاحب. إذن هذا خلاصة هذا الفصل الذي ينبغي لنا أن نعتني به، وهو أن يعتني طالب العلم، وكلنا يحتاج إلى ذلك، أن يعتني بالعلم الذي ينبغي أن يقدمه. وأول ما يقدم هو علم التوحيد الذي هو الفقه الأكبر والمقصد الأعظم، ثم عليه أن يتلقى هذا العلم فضلا عن غيره من العلوم، أن يتلقاه عمن خبر في علمه وورعه وتقواه وعمله بما يعلم، ثم يصحب بعد ذلك الشريك الذي يعينه على الصبر على هذا العلم، ثم عليه أن يسأل الله عز وجل الثبات وأن لا يبتلى بالتنقل الذي هو آفة العلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في تعظيم العلم وأهله. اعلم بأن طالب العلم لا ينال العلم ولا ينتفع به إلا بتعظيم العلم وأهله وتعظيم الأستاذ وتوقيره. قيل: ما وصل من وصل إلا بالحرمة، وما سقط من سقط إلا بترك الحرمة. مقصود بالحرمة هنا التعظيم وجعل حرمة المعلم نصب عينيه. وأعظم ما تجلت به حرمة المعلم أن يغض المتعلم الطرف عن بعض عيوب شيخه، وأن يجعلها حبيسة نفسه، لا سيما العيوب التي اطلع عليها هذا التلميذ، إنه بمثابة الأب، كما ينبغي للابن أن يحفظ حرمة والديه وأن لا يظهر عيوب الوالدين أمام القرابة والصحابة، كذلك هو الشيخ ينبغي له أن يحفظ حرمته، وأن يستحضر أنه من جملة بني آدم، ممن اكتنفهم العلم، ممن اكتنفهم الظلم والجهل، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ينبغي له أن يغض الطرف وأن لا يحدث حتى نفسه بعيوب شيخه، فهذا من أعظم ما ينال به المتعلم بركة هذا الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقيل: الحرمة خير من الطاعة. ألا ترى أن الإنسان لا يكفر بالمعصية، وإنما يكفر باستخفاف وبترك الحرمة. بذلك الدلالة على أن المتعلم ربما حرم من بركة شيخه إذا استخف به أو تحدث بعيوبه ولم يظهر حرمته. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن تعظيم العلم تعظيم الأستاذ. قال علي رضي الله عنه: أنا عبد من علمني حرفا واحدا، إن شاء باع وإن شاء استرق وإن شاء اعتق. قصد بالعبد هنا المملوك، قصد بالعبد هو المملوك، الغلام الذي يملكه السيد، والذي هو من جملة المتاع، كمتاع البيت يشترى ويباع ويورث. فهكذا جعل المتعلم نفسه بين يدي المعلم من جملة متاعه، فهو الذي يعلم أي صلاح يتعلق بهذا المتاع، فهو الذي يبتدئ معك بالكتاب الذي ينفعك ويرشدك إلى ما يعود عليك بالخير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد أنشدت في ذلك رأيت وحق الحق حق المعلم وأوجبه حفظا على كل مسلم. لقد حق أن يهدى إليك رامة لتعليم حرف واحد 1000 درهم، فإن من علمك حرفا واحدا مما تحتاج إليه في الدين فهو أبوك في الدين. هذا مما نبه عليه العلماء، وهو أن الأبوة أبوتان: أبوة في الدين وأبوة في الطين. أبوة في الدين هي أبوة المعلم، وأبوة في الطين هي أبوة النسب. قد أشار إلى ذلك وذكر بعض الآثار شيخنا الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله بن زيد رحمه الله تعالى في كتاب حلية لطالب العلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكان أستاذنا الشيخ الإمام سديد الدين الشيرازي يقول: قال مشايخنا: من أراد أن يكون ابنه عالما ينبغي أن يراعي الغرباء من الفقهاء ويكرمهم ويطيعهم ويعطيهم شيئا، فإن لم يكن ابنه عالما يكون حفيده عالما. ومن توقير المعلم أن لا يمشي أمامه ولا يجلس مكانه ولا يبتدئ الكلام عنده إلا بإذنه، ولا يكثر الكلام عنده ولا يسأل شيئا عند ملالته، ويراعي الوقت ولا يدق الباب بل يصبر حتى يخرج الأستاذ. كثير من هذه الآداب حكيت في سيرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأشياخهم وكبارهم، كما حكي بعض ذلك في سيرته مع زيد بن ثابت رضي الله عنهما. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فالحاصل أنه يطلب رضاه ويجتنب سخطه ويمتثل أمره في غير معصية لله تعالى، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس من يذهب دينه لدنيا غيره بمعصية الخالق. هذا الحديث بحثت عنه ولم أجده، نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: تعالى ومن توقيره توقير أولادي ومن يتعلق به. وكان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين صاحب الهداية رحمة الله عليه يحكي أن واحد من أكابر أئمة بخارى كان يجلس مجلس الدرس وكان يقوم في خلال الدرس أحيانا، فسألوا عنه فقال: إن ابن أستاذ يلعب مع الصبيان في السكة ويجيء أحيانا إلى باب مسجدي، فإذا رأيت أقوم له تعظيما لأستاذي. وقال القاضي الإمام فخر الدين الأسقر أرسباندي: كان رئيس الأئمة في مر، وكان السلطان يحترمه غاية الاحترام، وكان يقول: إنما وجدت هذا المنصب بخدمة الأستاذ، فإني كنت أخدم الأستاذ القاضي الإمام أبا زيد الدبوسي، وكنت أخدمه وأطبخ طعامه 30 سنة ولا آكل منه شيئا. وكان الشيخ الإمام الأجل شمس الدين الأئمة الحلواني رحمة الله عليه. صحيح وضبطها الحلواني بالضم. أحسن لك. قال رحمه الله تعالى: الحلواني رحمة الله عليه قد خرج من بخارى وسكن في بعض القرى أياما لحادثة وقعت له، وقد زاره تلاميذه غير الشيخ الإمام شمس الأئمة القاضي أبي بكر محمد بن محمد زرنجري رحمة الله تعالى عليه، فقال له حين لقيه: لماذا لم تزرني؟ قال: كنت مشغولا بخدمة الوالدة. قال: ترزق العمر ولا ترزق رونق الدرس. وكان كذلك، فإنه كان يسكن في أكثر أوقاته في القرى ولم ينتظم له الدرس، فمن تأذى منه أستاذه يحرم بركة العلم ولا ينتفع بالعلم إلا قليلا. وهذا فيه تفصيل، يعني قوله ترزق العمر، نعم، لأن الصلة والبر مما يزيد في العمر كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه. وقول شيخه لا ترزق رونق الدرس، أي حلاوته ولذته ومتاعه، هذا إن كان شيخه قد اطلع على تفريطه في حقه مع شدة حاجته إليه واستغناء أمه عنه، فهذا له وجه. وإن كان هذا التلميذ قد اشتغل بخدمة والدته وليس لها من يقوم بخدمتها إلا هو، وللشيخ من يقوم بخدمته غيره، فهذا لا حرج فيه ولا عتب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واقنع بجهلك إن جفوت معلما. وحكي أن الخليفة هارون الرشيد بعث ابنه إلى الأصمعي ليعلمه العلم والأدب، فرآه يوما يتوضأ ويغسل رجله وابن الخليفة يصب الماء على رجله، فعاتب الأصمعي في ذلك بقوله: إنما بعثته إليك لتعلمه وتؤدبه، فلماذا لم تأمره بأن يصب الماء بإحدى يديه ويغسل الأخرى بالأخرى رجلك؟ ومن تعظيم العلم، هذا كله من جملة سير الخلفاء السابقين، وقد كثرت في سيرهم هذه الآثار، وهو أن أحدهم كان يبعث ابنه ليظفر بالأمرين، بالعلم والأدب، وكان المؤدب والمعلم يقوم بتأديب أبناء الخلفاء وتعليمهم، وهذا مما ظهر في سيرهم بعد ذلك، كما ظهر في سيرة الخليفة الموفق عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فله سير مع معلميه ومؤدبيه قريبة من هذا المعنى. أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى: ومن تعظيم العلم تعظيم الكتاب، فينبغي لطالب العلم أن لا يأخذ الكتاب إلا بطهارة. وحكي عن الشيخ شمس الأئمة الحلواني رحمة الله عليه أنه قال: إنما نلت هذا العلم بالتعظيم، فإني ما أخذت الكاغد إلا بطهارة. الكاغد هو القرطاس، يعني يشيرون إلى الكتاب، وهو كما قال أئمة اللغة فارسي معرب، يعني هو هي لفظة فارسية لكن غلبت حتى صارت من جملة لسان العرب. أحسن الله قال رحمه الله تعالى: والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي كان موطونا في ليلة، وكان يكرر ويتوضأ في تلك الليلة 17 مرة، لأنه كان يكرر إلا بالطهارة. يكرر أي يراجع. وهذا لأن العلم نور والوضوء نور، فيزداد نور العلم به. ومن تعظيم الواجب ألا يمد الرجل إلى الكتاب ويضع الكتب التفسير فوق سائر الكتب تعظيما، ولا يضع شيئا آخر على الكتاب. وكان أستاذنا الشيخ الإمام برهان الدين رحمه الله تعالى يحكي عن شيخ من المشايخ أن فقيا كان وضع المحبرة على كتابه فقال بالفارسية: ذرني أي، يعني المقصود بذلك يعني لا تفعل ولا تعد إلى هذا الأمر مرة ثانية. وهذا كثير في كلام أهل العلم، وهو تعظيمه للكتاب. وتعظيمه للكتاب إنما هو تعظيم لما حواه هذا الكتاب. فكثرت آثار في النهي عن أن يمد طالب العلم رجله جهة الكتاب، أو أن يتوسده، أو أن يتكئ عليه، أو أن يضع عليه شيئا. كل ذلك من تعظيم الكتاب، فينبغي لنا أن نعتني بمثل هذا الأمر. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وكان أستاذنا القاضي الإمام الأجل فخر الدين المعروف بقاضي خان رحمه الله تعالى يقول: لم يرد بذلك الاستخفاف فلا بأس به، والأولى أن يحترز عنه. ومن التعظيم أن يجود كتابة الكتاب ولا يقرب مطاط ويترك الحاشية إلا عند الضرورة. قرمطة الكتاب أي الإسراع في نسخه وكتابته، لأنك إذا أسرعت في الكتابة ربما جئت بعد حين فاستعجم عليك الخط ولم تعرف ما الذي كتبته. ولا يقرمط أي لا يسرع في الكتابة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ورأى أبو حنيفة رحمه الله تعالى كاتبا يقرمط في الكتابة فقال: لا تقرمط خطك، إن عشت تندم وإن مت تشتم. ويعني إذا شخت وضعف نور بصرك ندمت على ذلك. وحكي عن الشيخ الإمام مجد الدين الصرخكي حكي أنه قال: ما قرمطنا ندمنا، وما انتخبنا ندمنا، وما لم نقابل ندمنا. وينبغي ذكر أمورا ثلاثة يندم عليها طالب العلم: يندم على سرعته في الكتابة، لأنه ربما تداخلت بعض الحروف وبعض الكلمات، فإذا بلغ من الكبر عتيا فاته أن يقرأ هذا الخط. وكذلك عدم الانتخاب والعناية بأنه يلتقي علما دون علم أو يكتب فائدة دون فائدة. فهذه الفوائد إذا كانت على حد واحد وانتخب بعضها دون بعض ربما ندم على ما تركه. والأمر الثالث عدم مقابلة هذه العلوم بأن يأتي إلى صاحبه وشريكه يقول: أنا كتبت كذا، ما الذي كتبته أنت؟ فإن المقابلة كانت من أعظم ما يضبط به طلبة العلم كتابتهم التي كتبوها عن الشيخ. فهذه ثلاثة أمور من أنفع ما يكون. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن يكون تقطيع الكتاب مربعا، فإنه تقطيع أبي حنيفة رحمه الله تعالى هو يسوى على الرفع والوضع والمطالعة. وهذا الذي اعتمد من ذلك الوقت حتى هذا يعني الزمن، أن يكون الكتاب مربعا، لأنه وجد بعض الكتب المستطيلة التي ربما كانت غير مألوفة في تقريب صفحاتها بخلاف الكتاب المربع، فهو أيسر في حمله، وهو أيسر في تقليبه، وهو أيسر في التعليق عليه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن لا يكون في الكتاب شيء من الحمرة، فإنه من صنيع الفلاسفة لا صنيع السلف، وما شيخنا كره استعمال المركب الأحمر. ومن تعظيم العلم تعظيم الشركاء في طلب العلم والدرس ومن يتعلم منه، والتملق مذموم إلا في طلب العلم، فإنه ينبغي أن يتملق لأستاذه وشركائه ليستفيد منهم. أما ما يتعلق يعني الحمرة، جرى يعني أهل العلم على ذلك إلى أن جاءت زمن الحواشي، وجدت بعض المؤلفات كالإحمرار، وهو ما وضعه بعض علماء اللغة من خطوط حمراء جعلوها بمثابة المتن الذي يحش عليه. فهذا الأمر لا يتعلق بالعلم، ولا يعني يترتب عليه كبير فائدة، وإنما يرجع إلى عرف الناس. لكن من كرهه من أهل العلم القدامى إنما كرهوه لأنه الذي غلب على صنيع الفلاسفة. والتملق في العلم، التملق في العلم هو أن يأتي طالب العلم إلى شيخه فيتلطف معه ويستلينه، أن يطلب منه مزيدا من الدروس، أو مزيدا من الحصص، أو مزيدا من الوقت. فهذا الأمر لا يليق إلا في باب العلم، يعني لا يليق بالإنسان أن يتملق في باب من أبواب الدنيا، بأن يتملق الفقير من الغني، بأن يزيده في العطية وهكذا، وإنما يحسن التملق فقط في العلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وينبغي لطالب العلم أن يستمع العلم والحكمة بالتعظيم والحرمة، وإن سمع مسألة واحدة أو حكمة واحدة ألف مرة. قيل: من لم يكن تعظيمه بعد ألف مرة كتعظيمه في أول مرة فليس بأهل للعلم. نعم، لذلك روي عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى هذا الأثر المشهور، يقول: إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمع، وقد سمعته قبل أن يولد. كما حكى ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في السير في ترجمته. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وينبغي لطالب العلم ألا يختار نوع العلم بنفسه، بل يفوض أمره إلى الأستاذ، فإن الأستاذ قد حصل له التجارب في ذلك، فكان أعرف ما ينبغي لكل أحد وما يليق بطبيعته. نعم، فإذا أردت أن تدرس على شيخك على سبيل المثال التوحيد، فاجعل شيخك هو الذي يختار لك، لأنه سينظر إلى حالك، ما الذي تلقيته قبل مجيئك إليه، فيختار لك العلم والكتاب والمصنف الذي هو أنفع لك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكان الشيخ الإمام الأجل الأستاذ برهان الحق والدين. تنبهون للزاي التي يعني دخلت خطأ بين الأستاذ وبرهان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كان الشيخ الإمام الأجل الأستاذ برهان الحق والدين رحمه الله تعالى يقول: كان طلبة العلم في الزمان الأول يفوضون أمرهم بالتعلم إلى أستاذهم، وكانوا يصلون إلى مقصودهم ومرادهم، والآن يختارون بأنفسهم فلا يحصل مقصودهم من العلم والفقه. وكان يحكى أن محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى بدأ بكتاب الصلاة على محمد بن الحسن رحمه الله، فقال له محمد الحسن: اذهب وتعلم علم الحديث، لما رأى أن ذلك العلم أليق بطبعه، فطلب علم الحديث فصار فيه مقدما على جميع أئمة الحديث. وينبغي لطالب العلم أن لا يجلس قديما الأستاذ عند السبق بغير ضرورة. طبعا كثرت هذه العبارة وسيعقد لها فصلا خاصا، يعني يقصد بها السبق الدرس الذي يسبق إليه ونحو ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بل ينبغي أن يكون بينه وبين الأستاذ قدر القوس، فإنه أقرب إلى التعظيم. وينبغي لطالب العلم أن يحترز عن الأخلاق الذميمة، فإنها كلاب معنوية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، وإنما يتعلم الإنسان بواسطة الملك. والحديث يعني الحديث هو مما اتفق عليه شيخان البخاري ومسلم حديث أبي طلحة رضي الله عنه، وهذا من التشبيه اللطيف، شبه الأخلاق الذميمة بالكلاب المعنوية. وقد كثر هذا التشبيه كما وقع تشبيه النفس بالنفس السبعية التي فيها صفات السباع، والنفس الشيطانية التي فيها صفات الشيطان، والنفس الملكية التي فيها صفات الملائكة، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم الجوزي رحمه تعالى في مقدمة كتابه الداء والدواء، وهو مستفاد من كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والأخلاق الذميمة تعرف في كتاب الأخلاق، وكتابنا هذا لا يحتمل بيانها، وليحترز خصوصا عن التكبر، ومع التكبر لا يحصل العلم. كتاب الأخلاق الذي تقدم في أول مجلس لناصر الدين أبي القاسم السمرقندي الحنفي رحمه الله تعالى. قيل: العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. قال رحمه الله تعالى: فصل في الجد والمواظبة والهمة. وأنت تلحظ التدرج، وهو من حسن تبويبه رحمه الله تعالى لهذه الرسالة، كيف يتدرج بك من موطن إلى موطن، كأنه يقول لك: إذا أحكمت الفصل الذي سبق فاعتني بما في الحق. فهو بعد أن فرغ رحمه الله تعالى من مباحث الفصل الذي سبق، وهو أنك تعظم العلم وأهله، ذكر لك ما ينبغي أن تصحبه معك في طلب العلم: الجد والمثابرة والمواظبة والهمة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم لا بد من الجد والمواظبة والملازمة لطالب العلم. والإشارة في القرآن بقوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقيل: بجد كل مجدي، فهو جد لا بلا جد، فهل جد بلا جد بمجدي؟ فكم عبد يقوم مقام حر، وكم حر يقوم مقام عبدي. وقيل: من طلب شيئا وجد، ومن قرع الباب ولج. قيل: بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. قيل: يحتاج في التعلم والتفقه إلى جد الثلاثة: المتعلم والأستاذ والأب إن كان في الأحياء. أنشدني الشيخ الإمام الأجل الأستاذ سيد الدين الشيرازي للشافعي رحمهم الله: الجد يدني كل أمر شاسعي، والجد يفتح كل باب مغلق. وأحق خلق الله بالهم امرؤ ذو همة يبلى بعيش ضيق. ومن الدين على القضاء وحكمه بأس اللبيب وطيب عيش الأحمق. ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. لكن من رزق الحجى حرم الغنى، ضد أن يفترقان أن يتفرق. وأنشدت الغنى. تصححون الكلمة أي تضبطونها أي تفرق. ضدان يفترقان أي تفرق. وأنشدت لغيره: تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون فنون. ذلك الفنون هنا يعني الضبط الذي تستقيم به القافية، هو الضم دون التنوين، فنون. أحسن الله. قال رحمه الله: وليس اكتساب العلم دون مشقة تحملها، فالعلم كيف يكون تحملها فالعلم كيف يكون. وقال أبو الطيب المتنبي: ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. ولا بد لطالب العلم من سهر الليالي، كما قال الشاعر: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. ترم العز ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب الليالي. علو الكعب بالهمم العوالي، وعز المرء في سهر الليالي. تركت النوم ربي في الليالي، لأجلي راك يا مولى الموالي. ومن رام العلا من غير كد، أضاع العمر في طلب المحال. ووفقني إلى تحصيل علم، وبلغني إلى أقصى المعالي. قيل: اتخذ الليل جملا تدرك به أملا. قال المصنف: قد اتفق لي نظم في هذا المعنى، من شاء أن يحتوي أماله جملا، فليتخذ ليله في دركها جملا. أقلل طعامك كي تحظى به سهرا، إن شئت يا صاحب الصاحب أن تبلغ الكملة. وقيل: من أسهر نفسه بالليل فقد فرح قلبه بالنار. ولا بد لطالب العلم المواظبة على الدرس والتكرار في أول الليل وآخره، فإنما بين العشاءين ووقت السحر وقت مبارك. قيل في هذا المعنى: يا طالب العلم، باشر الورع وجانب النوم واترك الشبع، وداوم على الدرس لا تفارق فإذا تفارقه، فإن العلم بالدرس قام وارتفع. فيغتنم أيام الحداثة وعنفوان الشباب، كما قيل: بقدر الكد تعطى ما تروم. فمن رام المنى ليلا يقوم، وأيام الحداثة فاغتنمها. المقصود يعني الحداثة هو يعني أن يكون حديث الشأن بالعلم، لأنه أكثر ما تظهر العناية والرغبة والتوجه مع إقباله على العلم. وأيام الحداثة فاغتنمها، ألا إن الحداثة لا تدوم. ولا يجهد نفسه جهدا يضعف النفس حتى ينقطع عن العمل، بل يستعمل الرفق في ذلك، والرفق أصل عظيم في جميع الأشياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق. ولا تبغض نفسك في عبادة الله تعالى، فإن المبتلى أرضا قطع ولا أظهر أبقى ولا ظهرا أبقى. نعم، وهذا الحديث أخرجه البزار في مسنده، حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وهو حديث ضعيف. صلى الله رحمه الله تعالى. وقال عليه السلام: نفسك مطيتك فارفق بها. لم أقف على هذا الحديث، بحثت عنه ولم أقف عليه، وإنما وجد في بعض الكتب التي أوردت الحديث غير مسندة. والمقصود يعني تشبيه النفس بالدابة التي تحملك، وهكذا النفس هي التي تحملك في طلب العلم، فعليك أن تترفق بنفسك. ويغني عن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر وكان في ميدان العلم والعمل، قال: ألم أحدث أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: بلى يا رسول الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وقد روي ذلك عن سلمان في قصته مع أبي الدرداء رضي الله عنه، وكذلك روي في حديث عائشة في قصة امرأة عثمان بن مضعون وهي خويلة رضي الله عنهم أجمعين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فلا بد لطالب العلم من الهمة العالية في العلم، فإن المرء يطير بهمته كالطير يطير بجناحي. وقال أبو الطيب رحمه الله: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. والركن في تحصيل الأشياء الجد والهمة العالية، فمن كانت همته حفظ جميع كتب محمد بن الحسن واقترن بذلك الجد والمواظبة، فالظاهر أنه يحفظ أكثرها أو نصفها. فأما إذا كانت له همة عالية ولم يكن له جد، أو كان له جد ولم تكن له همة عالية، لا يحصل له العلم إلا قليلا. وذكر الشيخ الإمام الأجل الأستاذ رضي الدين النيسابوري في كتاب رحمه الله في كتاب مكارم الأخلاق أن ذا القرنين لما أراد أن يسافر يستودع المشرق والمغرب، شاور الحكماء وقال: كيف أسافر بهذا القدر من الملك؟ فإن الدنيا قليلة فانية، وملك الدنيا أمر حقير، فليس هذا من علو الهمة. فقال الحكماء: سافر ليحصل لك ملك الدنيا والآخرة. فقال: هذا حسن أحسن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. والحديث أخرجه الطبراني حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقيل: فلا تعجل بأمرك واستدمه، فما صلى عصاك كمستديم. قيل: قال أبو حنيفة رحمه الله لأبي يوسف: كنت بليدا أخرجتك المواظبة. تضبطون صحيحون أخرجتك بسكون التاء. قال: كنت بليدا أخرجتك المواظبة، وإياك والكسل فإنه شؤم وآفة عظيمة. قال الشيخ الإمام أبو نصر الصفار الأنصاري: يا نفس يا نفس، لا ترخي عن عملي في البر والعدل والإحسان في مهلي، فكل ذي علم في الخير مغتبط وفي بلاء. فكل ذي عمل في الخير مغتبط وفي بلاء وشؤم، كل ذي كسل. قال المصنف: وقد اتفق لي في هذا المعنى: دعي نفسي التكاسل والتواني، وإلا فاثبتي في ذا الهوان. فلم أر الكسال الحظ تحظى سوى ندم وحرمان الأمان. قيل: كم من حياء وكم من عجز وكم ندم جم تود كم من حياء وكم من وكم عجز وكم ندم كم من تولد الإنسان من كسل. إياك عن كسل في البحث عن شبه، فما علمت وما قد شذ عن كسل. وقد قيل: فما علمت وما قد شذ عن كسل. وقد قيل: الكسل من قلة التأمل في مناقب العلم وفضائله، فينبغي أن يتعب نفسه على التحصيل والجد والمواظبة بالتأمل في فضائل العلم، فإن العلم يبقى ببقاء المعلومات والمال يفنى، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللأعداء مال، فإن المال يفنى عن قريب، وإن العلم يبقى لا يزال. قال: والعلم النافع يحصل به حسن الذكر ويبقى ذلك بعد وفاتي، وإنها حياة أبدية. خلاف العلم يعني غير النافع، أو العلم النافع الذي لا يعمل به كما مر معنا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، يكون حجة على صاحبه ويكون وبالا عليه. فالله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من ذلك. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وأنشد الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين مفتي الأئمة الحسن بن علي المعروف بالمرغياني. هذا هو نفسه صاحب كتاب الأخلاق الذي تقدم في أول الرسالة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الجاهلون فموتى قبل موتهم، والعالمون وإن ماتوا فأحياء. وأنشدني الشيخ الإمام الأجل برهان الدين رحمه الله: وفي الجهل قبل الموت موت لأهلي، فأجسامهم قبل القبور قبور. وإن امرأ لم يحيا بالعلم ميت، فليس له حين النشور نشور. وقال غيره: أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم. وذو الجهل ميت وهو يمشي في الثرى على الثرى، يظهر من الأحياء وهو عديم. وقال آخر: حياة القلب علم فاغتنمه، وموت القلب جهل فاجتنبه. وأنشد أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين رحمة الله عليه: إذا العلم أعلى رتبة في المراتب، ومن دونه عز العلا في المواكب، فذو العلم يبقى عزه متضاعفا، وذو الجهل بعد الموت تحت الترايب. فهيهات لا يرجو مداه من ارتقى رقي ولي الملك وللكتائب. سأملي عليكم بعض ما فيه فاسمعوا، فبي حصر عن ذكر كل المناقب. هو النور كل النور يهدي عن العمى، وذو الجهل مر الدهر بين الغياهب. هو الذروة الشماء يحمي من التجا إليها، ويمسي آمنا من في النوائب. به ينتجن والناس في غفلاتهم، به يرتجى والروح بين الترائب. به يشفع الإنسان من راح عاصيا إلى درك النيران شر العواقب. فمن رامه رام المرائب كلها، ومن حازه قد حاز كل المطالب. هو المنصب العالي صاحب الحجى، إذا نلته هون بفوت المناصب. فإن فاتك الدنيا وطيب نعيمها، فغمض فإن العلم خير المواهب. وقيل في هذا المعنى: إذا ما اعتز ذو علم بعلمي فعلم الفقي أولى باعتزازي، فكم طيب يفوح ولا كمسكي، وكم طير يطير ولا كبازي. وأنشدت أيضا لبعضهم: الفق أنفس كل شيء أنت تذاخره، من يدرس العلم لم تدرس مفاخره، فاكسب لنفسك ما صحبت من تجهله، فأول العلم إقبال وآخره. وكفى بلذة العلم والفقه والفهم داعيا وباعثا للعاقل على تحصيل العلم. وقد يتولد الكسل من كثرة البلغم والرطوبات، وطريق تقليله تقليل الطعام. قيل: اتفق سبعون طبيبا على أن النسيان من كثرة البلغم، وكثرة البلغم من كثرة شرب الماء، وكثرة شرب الماء من كثرة الأكل، والخبز يابس يقطع البلغم، وكذلك أكل الزبيب على الريق ولا يكثر منه حتى لا يحتاج إلى شرب الماء فيزيد البلغم، والسواك يقلل البلغم ويزيد في الحفظ والفصاحة، فإنه سنة سنية تزيد في ثواب الصلاة وقراءة القرآن. وكذا القيء يقلل البلغم والرطوبات، وطريق تقليل الأكل والتأمل في منافعه في منافع قلة الأكل وهي الصحة والعفة والإيثار. وقيل فيه: فعار ثم عار ثم عار، سقام المرء من أجل الطعام. هذه كلها من جملة الوصايا التي كانت تتلقى ولها دلائل تدل عليها من الشريعة في النهي عن أن يملأ الإنسان جوفه بكثرة الطعام الذي يفوت مصالح دينه ودنياه. نعم. أحسن قال رحمه الله تعالى على النبي صلى الله عليه السلام أنه قال: ثلاثة يبغضهم الله من غير جرم: الأكل والبخيل والمتكبر. الحديث لم أقف عليه، بحثت عنه حتى في الكتب التي كتب الأخلاق التي تورد الأحاديث بلا إسناد، لم أجد لهذا الحديث ذكر فيها. أحسن الله قال رحمه الله تعالى: والتأمل في مضار كثرة الأكل وهي الأمراض وكلالة الطبع، وقيل البطنة تذهب الفطنة. نعم، وهذا معلوم، يعني يتوافق فيه الأطباء والفقهاء، يتوافقون في أن كثرة الأكل هي مجلبة للأمراض ومغيرة للطباع، ومن اعتاد ذلك وأصبح همه أصبح طبعه يتقلب بحسب وجود هذا الأمر وعدمه. فينبغي للمرء يعني أن يعود نفسه ما يكون معينا على طلب العلم. وكان بعض السلف يستعين بالصيام في طلب العلم، لأن المعدة متى ما كانت فارغة كان ذلك أدعى لفهم العلم وتلقيه وحفظه. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وحكي عن جابر يوسف أنه قال: الرمان نفع كله، والسمك ضرر كله، وقليل السمك خير من كثير الرمان. الفلاسفة اشتغلوا يعني في ما اشتغلوا فيه في الطب، وقد وجد بعض كتبهم ونقل بعض أهل العلم كثيرا من كلامهم، لكن أنفعوا ما كان من كلامهم ما لم يعترض مع الشريعة التي أباحت لنا الأمور وجعلتها من جملة المنافع التي لا ضرر فيها. وقد ذكر كثيرا من كلامهم الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هذه خير العباد، لا سيما في الجزء الرابع من المطبوعة، وهو الذي يعرف بالطب النبوي، والطب النبوي هو جزء من الزاد. وقد أفرد قديما عند النساخ، أفردوه حتى عده البعض كتابا مستقلا، وهو في حقيقته جزء من الزاد، لكنه أفرد حتى عده كثير من أهل العلم كتابا مستقلا. وقد تذكر بعض كلام الفلاسفة الأطباء وأقر بعض كلامهم ورد على البعض الآخر. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وفيه أيضا إتلاف المال والأكل فوق الشبع ضرر محض، ويستحق به العقاب في دار الآخرة، والأكل بغيض في القلوب. وطريق تقي الأكل أن يأكل الأطعمة الدسمة ويقدم في الأكل والألطف والأشهى، ولا يأكل مع الجائع إلا إذا كان له غرض صحيح في كثرة الأكل، بأن يتقوى به على الصيام والصلاة والأعمال الشاقة فله ذلك. يعني جملة الأمور المباحة شأنه الطعام، شأنه شأن المنام، وهو من جملة ما يعاب فيه الإكثار، يعني الطعام والمنام والكلام وخطة الأنام، هذه أمور أربعة جاء النهي عن الإكثار منها، فمن أكثر منها ينبغي أن يكون له المقصود الحسن، من أكثر من الطعام أو من المنام أو من الكلام أو من خطة الأنام ينبغي أن يكون له المقصود الحسن بأن ينفع الآخرين أو أن ينتفع بهذا الأمر في طاعة الله عز وجل، وإلا الأصل فيه النهي عنه. أحسن الله إليك. رحمه الله تعالى: فصل في بداية السبق وقدره وترتيبه. الآن يشرع رحمه الله تعالى في ذكر ما يتعلق ببداية الدرس، وكيف يكون قدره، ومتى يبتدئ، وكيف يرتب. نعم، ترتيب شيخ. نعم، ترتيبه كذلك كما سبق في العنوان، هناك خطأ وضبطه بفتح التاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين رحمه الله تعالى يوقف بداية السبق على يوم الأربعاء، وكان يروي في ذلك حديثا ويستدل به ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء بدأ يوم الأربعاء إلا وقد تم. وهكذا كان يفعل أبي. نعم، كذلك هذا الحديث مما لم أقف عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكان يروي هذا الحديث عن أستاذه الشيخ الإمام الأجل قوام الدين أحمد بن عبد الرشيد رحمه الله، وسمعت ممن أثق به أن الشيخ يوسف الهمداني رحمه الله كان يوقف كل عمل من أعمال الخير على يوم الأربعاء، وهذا لأن يوم الأربعاء يوم خلق فيه النور، وهو يوم أحسن في حق الكفار فيكون مباركا للمؤمنين. هذه الأمور يعني وجد فيها بعض الآثار وبعض الأخبار، وهي يعني من الأمور التي لا تتعلق بالعبادة وإنما تتعلق بتنظيم الأمور، فهي راجعة للمصلحة التي ينظر إليها الشيخ، ومتى يبتدئ الدرس ومتى يوقفه ومتى يجعل طلبته في فسحة وراحة، وقد وجد ذلك منذ القدم كما حكي في سيرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين كان يدرس الناس العلم في الكوفة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وما قدر السبق في الابتداء، كان أبو حنيفة رحمه الله يحكي عن الشيخ القاضي الإمام عمر بن أبي بكر الزرنجري رحمه الله أنه قال: قال مشايخنا رحمهم الله: ينبغي أن يكون قدر السبق للمبتدئ قدر ما يمكن ضبطه بالإعادة مرتين بالرفق، ويزيد كل يوم كلمة حتى أنه وإن طال وكثر يمكن ضبطه بالإعادة مرتين، ويزيد بالرفق والتدريج. وأما إذا طال السبق في الابتداء واحتاج إلى إعادة 10 مرات فهو في الانتهاء أيضا يكون كذلك، لأنه يعتاد ذلك ولا يترك تلك العادة إلا بجهد كثير. وقد قيل: السبق حرف والتكرار ألف. هذا الأصل الذي انطلق منه أهل العلم في وضع المتون العلمية، وهو تقليل الكلام في هذه المتون حتى يعتاد طالب العلم على حفظها ويكون ذلك أيسر له، وهذا الذي درج عليه العلم هو وضع المتون، سواء كان ذلك في أبواب العقائد أو الأحاديث أو الفقه أو السيرة أو في علوم الآلة، كانت متونهم يغلب عليها قلة المباني الدالة على كثرة المعاني. وهنا يأتي دور الشيخ في وضع الشروح على هذه المتون العلمية. أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن يبتدئ بشيء يكون أقرب إلى فهمه. وكان الشيخ الإمام الأستاذ شرف الدين العقيلي رحمه الله يقول: الصواب عندي في هذا ما فعله مشايخنا رحمهم الله، فإنهم كانوا يختارون للمتن الصغارات المبسوط لأنه أقرب إلى الفهم والضبط، وأبعد من الكلام من الملالة، وأكثر وقوعا بين الناس. وهكذا كان أهل العلم يضعون حتى في تصانيفهم هذه الأمور. فالنيسابوري رحمه الله تعالى المفسر الشهير وضع ثلاثة كتب: وضع الوجيز، ووضع الوثير، ووضع البصير. الوجيز الذي طبع الآن في مجلدين، والوثير الذي طبع في ستة مجلدات، والبسيط الذي هو كتابه الكبير في التفسير. وهكذا كانت عناية أهل العلم منذ القدم بوضع هذه العلوم. والأصل في ذلك ما ذكره عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين ذكر تفسير الرباني، قال: هو الذي يبتدئ بصغار العلم قبل كبارها. وهذا من بركة هذا المعلم أن ينقل هذا التلميذ من العلوم التي هي من مبادئ العلوم إلى كبارها، حتى يفقه هذا المتعلم هذا العلم وحتى يضبطه ويفهمه. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ينبغي أن يتعلق السبق بعد الضبط والإعادة كثيرا، فإنه نافع جدا. ولا يكتب المتعلم شيئا لا يفهمه، فإنه يورث كلالة الطبع ويذهب الفطنة ويضيع أوقاته. وينبغي أن يجتهد بالفهم عن الأستاذ بالتأمل والتفكر وكثرة التكرار، فإنه إذا قل السبق وكثر التكرار والتأمل يدرك ويفهم. قيل: حفظ حرفين خير من سماع وقرين، وفهم حرفين خير من حفظ وقرين. الوقران هو السطران، يعني لو حفظ كلمة أو كلمتين خير له من أن يشغل نفسه بقراءة سطر أو سطرين. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وإذا تهاون في الفهم ولم يجتهد مرة أو مرتين يعتاد ذلك، فلا يفهم الكلام اليسير. فينبغي أن لا يتهاون في الفهم، بل يجتهد ويدعو الله ويتضرع إليه، فإنه يجيب من دعاه ولا يخيب من رجاه. وأنشد الشيخ الأجل قوام الدين محمد بن إبراهيم بن إسماعيل الصفار الأنصاري. هنا تصححون قوام، يعني بفتح الواو وليس تجديدها. إملاء للقاضي الخليلي بن أحمد الشرجي الشجري في ذلك: أخدم العلم خدمة المستفيد، وأدم درسه بفعل حميد، وإذا ما حفظت شيئا فعده ثم أكده يا غاية التأكيد، ثم علقه كي تعود إليه وإلى درسه على التأبيد، فإذا ما أمنت منه فواتا فانتدب بعده بشيء جديد، مع تكرار ما تقدم منه واقتناء لشأن هذا المزيد. ذاكر الناس بالعلوم لتحيا، لا تكن من أولي النهى ببعيد. إن يضبطون أولو من أولي. نعم. صحيح. إن كتمت العلوم أنسيت. كتمت تضبطونها. إن كتمت العلوم أنسيت حتى لا ترى غير جاه وبليد، ثم ألجمت في القيامة نارا وتلهبت بالعذاب الشديد. ولا بد لطالب العلم المذاكرة والمناظرة والمطارحة. ذكر ثلاثة أمور مهمة: المذاكرة والمناظرة والمطارحة. المذاكرة هو أن تذاكر العلم مع صاحبك وشريكك، هذه المذاكرة. والمناظرة أن تناظر صاحبك الذي يخالفك في ما ذهبت إليه. المذاكرة أنت وإياه على مسألة واحدة قد اتفقتما عليها، وفي الغالب هي نقله كل واحد من الشريكين عن شيخه فيحصل التذاكر. والمناظرة تلقى كل واحد العلم وحصل الخلاف، أنت تذهب إلى رأي وهو يذهب إلى رأي فيحصل التناظر. ومقصود المتناظرين هو أن يستفيد أحدهما من الآخر. والمطارحة هي أقرب إلى المجادلة. مطارحة وهي أقلب يعني أقرب إلى المجادلة، وفرق الفرق ما بين المناظرة والمطارحة، الفرق ما بين المناظرة والمطارحة أن المناظرة يريد كل واحد منهما أن يقف على ما عند الآخر وأن ينظر إليه، والمطارحة مأخوذة من الطرح وهو إلقاء الشيء بشدة، وهذا الذي يعتد به كل واحد برأيه، فإن كان الاعتداد برأي حميد مع رغبة للوصول الحق فلا حرج في ذلك، وهو المقصود بالمجادلة التي هي أحسن، وإن كان يقصد الآخر أن يطرح ما عند صاحبه بحق أو بباطل فهذه هي مطارحته المذمومة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا بد لطالب العلم المذاكرة والمناظرة والمطارحة، فينبغي أن يكون كل منه منها بالإنصاف والتأني والتأمل، ويحترز عن الشغب والغضب، فإن المناظرة والمذاكرة مشاورة، والمشاورة إنما تكون لاستخراج الصواب، وذلك إنما يحصل بالتأني والتأمل والإنصاف، ولا يحصل بالغضب والشغب. فإن كانت نيته من المباحثة إلزام الخصم وقهره فلا يحل ذلك، وإنما يحل ذلك لإظهار الحق، والتمويه والحيلة لا يجوز فيها إلا إذا كان الخصم متعنتا لا طالبا للحق. وكان محمد بن يحيى إذا توجه عليه الإشكال ولم يحضره الجواب يقول: ما ألزمته لازم، وأنا فيه ناظر وفوق كل ذي علم عليم. ما ألزمته يعني تصححون تضعون يعني على الميم السكون. وفوق كل ذي علم عليم. وفائدة المطارحة والمناظرة أقوى من فائدة مجرد التكرار، لأن فيه تكرارا وزيادة. هنا فائدة المطارحة كما قرأها القارئ الكريم. نعم. وقيل: مطارحة ساعة خير من تكرار شهر، لكن إذا كان منصفا سليم الطبيعة. وإياك والمذاكرة مع متعنت غير مستقيم الطبع، فإن الطبيعة متسنية والأخلاق متعدية والمجاورة مؤثرة. حقيقة يعني وصية عظيمة ينبغي لطالب علم أن ينظر في شريكه أن لا يكون قد ابتلي بعدم استقامة الطبع، وأن يلحظ هذه الأمور الثلاث، وهي أن الطبيعة متسرية تسري من حيث لا تشعر، والأخلاق متعدية تتعدى عليك، والمجاورة مؤثرة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وفي الشعر الذي ذكره الخليل بن أحمد فوائد كثيرة. قيل: العلم شرطه لمن خدمه أن يجعل الناس كلهم خدمه، وينبغي لطالب العلم أن يكون متأملا في جميع الأوقات في دقائق العلوم واعتاد ذلك، فإنما يدرك الدقائق بالتأمل، فلهذا قيل: تأمل تدرك. والآن بد من التأمل قبل الكلام حتى يكون صوابا، فإن الكلام كالسهم فلا بد من تقويم بالتأمل قبل الكلام حتى يكون مصيبة. وقال في أصول الفقه: هذا أصل كبير، وهو أن يكون كلام الفقيه المناظر بالتأمل. هكذا بكسر الراء المناظري. أحسن الله رحمه الله تعالى: قيل: رأس العقل أن يكون الكلام بالتثبت والتأمل. قال قائل: أوصيك في نظم الكلام بخمسة: إن كنت للموصي شفيقي مطيعا، لا تغفل النسب الكلام وقته والكيف والكم والمكان جميعا، ويكون مستفيدا في جميع الأحوال. والكم والمكان. قال رحمه الله تعالى: ويكون مستفيدا في جميع الأحوال والأوقات من جميع الأشخاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها. حديث أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث ضعيف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قيل: خذ ما صفى ودع ما كدر. وسمعت الشيخ الإمام الأجل الأستاذ فخر الدين الكاشاني يقول: كانت جارية لأبي يوسف أمانة عند محمد بن الحسن فقالها: هل تحفظين أنت في هذا الوقت من أبي يوسف في الفقه شيئا؟ فقالت: لا، إلا أنه كان يكرر ويقول: سهم الدور ساقط. وهي من مسائل يعني الفرائض. نعم. فحفظ ذلك منها. وكانت تلك المسألة مشكلة على محمد فارتفع إشكاله بهذه الكلمة، فعلم أن الاستفادة ممكنة من كل أحد. ولهذا قال أبو يوسف حين قيله بما أدركت العلم، فقال ما استنكفت عن الاستفادة من كل أحد وما بخلت من الإفادة. وقيل ابن عباس رضي الله عنه بما أدركت العلم، قال بلسان سهول وقلب عقول. وإنما سمي طالب العلم ما تقول لكثرة ما كانوا يقولون في الزمان الأول ما تقول في هذه المسألة. وإنما تفقه أبو حنيفة رحمه الله تعالى بكثرة المطارحة والمذاكرة في دكانه حين كان بزازا. البزاز الذي يبيع الثياب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فبهذا يعلم أن تحصيل العلم والفقه ويجتمع مع الكسب. وكان أبو حفص الكبير يكتسب ويكرر العلوم. فإن كان لا بد لطالب العلم من الكسب لنفقة العيال وغيره، فليكتسب وليكرر وليذاكر ولا يكسل. وليس بصحيح البدن والعقل عذر في ترك التعلم والتفقه، فإنه لا يكون أفقر من أبي يوسف ولم يمنعه ذلك من التفقه. فمن كان له مال كثير فنعم المال الصالح للرجل الصالح المتصرف في طريق العلم. قيل لعالم: بما أدركت العلم؟ قال: بأب غني، لأنه كان يصطنع به أهل العلم والفضل، فإنه سبب زيادة العلم، لأنه شكر على نعمة العقل والعلم، وإنه سبب الزيادة. قيل: قال أبو حنيفة رحمه الله: إنما أدركت العلم بالحمد والشكر، فكلما فهمت وفقت إلى على فقه وحكمة قلت الحمد لله فازداد علمي. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يشتغل بالشكر باللسان والأركان والجنان والمال، ويرى الفهم والعلم والتوفيق من الله تعالى، ويطلب الهداية من الله تعالى بالدعاء له والتضرع إليه. فإن الله تعالى هادٍ من استهزأ. فأهل الحق وهم أهل السنة والجماعة طلبوا الحق من الله تعالى، الحق المبين الهادي. طلبوا الحق من الله، الحق المبين الهادي العاصم، فهداهم الله وعصمهم من الضلالة. وأهل الضلالة أعجبوا برأيهم وعقلهم، وطلبوا الحق من المخلوق العاجز وهو العقل، لأن العقل لا يدرك جميع الأشياء كالبصر، فإنه لا يبصر جميع الأشياء، فحجبوا وعجزوا عن معرفته وضلوا وأضلوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغافل من عمل بغفلته، والعاقل من عمل بعقله. فالعمل بعقل هذا الحديث لم أقف عليه، بحثت عنه ولم أجد له يعني دلالة في كتب الحديث. أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى: فالعمل بالعقل أولا أن يعرف عجز نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرف نفسه فقد عرف ربه. الحديث لا أصل له، وبعض أهل العلم يعني كالسيوطي عده من جملة الموضوعات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا عرف عجز نفسه عرف قدرة الله عز وجل، ولا يعتمد على نفسه وعقله، بل يتوكل على الله ويطلب الحق منه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه ويهديه إلى صراط مستقيم. ومن كان له مال كثير فلا يبخل، وينبغي أن يتعوذ بالله من البخل. قال النبي عليه السلام: أي داء أدوأ من البخل. هذا قطعة من حديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. أحسن لكم. قال رحمه الله تعالى: وكان أبو الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله فقيرا يبيع الحلوى، وكان يعطي الفقهاء من الحلوى ويقول: أدعو لابني. أدعو هنا همزة وصل وليس قطع. أدعو لابني. أسأل الله قال رحمه الله ببركة جوده واعتقاده وشفقته وتضرع الله تعالى لابنه مالا ويشتري بالمال الكتب إكس ويستكتب فيكون عونا على التعلم والتفقه. وقد كان لمحمد الحسن مال كثير حتى كان له 300 من الوكلاء على ماله وأنفقه كله في الفقه والعلم. ولم يبق له ثوب نفيس فضرب أبو يوسف في ثوب خلق فأرسل لي ثيابا نفيسة فلم يقبلها فقال عجل لكم وأجل لنا. ولعله إنما لم يقبله وإن كان قبول هدية سنة لما رأى في ذلك مذلة لنفسه. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن أن يذل نفسه. وهذا حديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما وهو حديث صحيح. أحسن الله قال رحمه الله تعالى وحكي أن الشيخ فخر الإسلام الأرسبندي رحمه الله جمع قشور البطيخ الملقاة في مكان خالي فأكلها فرأته جارية فأخبر بذلك مولاه فاتخذ له دعوة فدعاه إليها فلم يقبل لهذا. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون ذا همة عالية لا يطمع في أموال الناس. هذا فيه تفصيل يعني هذا الأمر فيه تفصيل كما ذكر المؤلف وهذا قد قرره العلم أن الإنسان يجب أن يترفع عن أموال الناس وأن لا يذل نفسه وهذا إنما يحصل بالطلب. أما إذا حصل ذلك من غير طلب وبادره صاحبه فالذي جلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الصفة وفي حديث جابر بن عبد الله في غزوة الخندق هو قبول ذلك. وهذا الجمع ما بين الأمرين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والطمع فإنه فقر حاضر. نعم وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وكذا أخرجه الحاكم في مستدركه من حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه وهو حديث ضعيف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ولا يبخل ما عنده من المال بل ينفق على نفسه وعلى غيره. قال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام الناس كلهم في الفقر مخافة الفقر. هذا الحديث لم أقف له على ذكره في كتب الحديث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وكان في الزمان الأول يتعلمون الحرفة ثم يتعلمون العلم حتى لا يطمعوا في أموال الناس. وفي الحكمة من استغنى مال الناس افتقر. والعالم إذا كان طماعا لا يبقي حرمة العلم ولا يقول الحق. فلهذا كان يتعوذ صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام منه ويقول أعوذ بالله من طمع يدني إلى طبع. وهذا مستفاد من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد في مسنده وروايته في المسند استعيذ بالله من طمع يهدي إلى طمع ومن طمع في غير مطمع ومن طمع حيث لا مطمع وهو حديث ضعيف. أحسن لكم. قال رحمه الله تعالى وينبغي للمؤمن لا يرجو إلا من الله تعالى ولا يخاف إلا منه ويظهر ذلك بمجاوزة حد الشرع وعدمها. فمن عصى الله تعالى خوفا من المخلوق فقد خاف غير الله. فإذا لم يعص الله تعالى خوف المخلوق وراقب حدود الشرع فلم يخف غير الله بل خاف الله تعالى. وكذا في جانب الرجاء وينبغي لطالب العلم أن يعد ويقدر نفسه تقديرا من التكرار فإنه لا يستقر قلبه حتى يبلغ ذلك المبلغ. وينبغي أن يكرر سبق الأمس 5 مرات والسبق أي الدرس ما درسه بالأمس. قال رحمه الله ينبغي أن يكرر سبق الأمس 5 مرات وسبق اليوم الذي قبل الأمس 4 مرات والسبق الذي قبله 3 والذي قبله 2 والذي قبله 1 فهذا أدعى إلى الحفظ والتكرار. وينبغي أن لا يعتاد المخافاتة في التكرار لأن الدرس والتكرار ينبغي أن يكون بقوة ونشاط ولا يجهر جهرا يجهد نفسه كي لا ينقطع عن التكرار فخير الأمور أوسطها. وحكي أن أبا يوسف رحمه الله كان يذاكر الفقه مع الفقهاء بقوة ونشاط وكان صهره عنده يتعجب في أمره يقول أنا أعلم أنه جائع منذ 5 أيام ومع ذلك يناظر بقوة ونشاط. وينبغي أن لا يكون لطالب العلم فترة فإنها آفة. وكان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين رحمه الله يقول إنما غلبت شركائي بأني لا بأني لم تقع للفترة في التحصيل. خذ بالفترة هو الانقطاع، يعني أن ينقطع يعني في مواصلة الطلب بأن يتوقف، وهذا هو الذي كان قد تميز به بعض أهل العلم عن بعض، ليست له فترة في طلب العلم. أحصل الله رحمه الله تعالى، وكان يحكي عن شيخ الإسبجاني أنه وقع في زمان تحصيل وتعلمه فترة اثنتي عشرة سنة بانقلاب الملك، فخرج مع شريكه في المناظرة إلى حيث يمكنهما الاستمرار في طلب العلم، وظل يدرسانه معا ولم يترك المناظرة، وكان يجلسان في المناظرة كل يوم ولم يترك الجلوس المناظرة 12 سنة، فصار شريكه شيخ الإسلام للشافعيين، وكان هو شافعيا، وكان أستاذنا الشيخ القاضي فالإمام فخر الدين القاضي خان. يقول: ينبغي المتفقه أن يحفظ كتابا واحدا من كتب الفقه دائما فيتيسر له بعد ذلك حفظ ما سمع من الفقه. نعم، هذا الذي درج عليه العلم، وهو أن يحفظ طالب العلم متنا في كل فن من الفنون. صلى الله عز وجل أن يبارك لنا فيما استفدناه من هذه الفصول. ونقف على فصل التوكل. صلى الله عليه وسلم لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم.